يقول كيف له أن يحافظ على تقوى الله وعلى الصلاة بالذات؟ جزاكم الله خيرا. جاهد نفسه المجاهدة. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد من النفس والشيطان حتى تؤدي الصلاة مع الجماعة، حتى تحافظ عليها، حتى تحب الأخيار، وحتى تبتعد عما حرم الله. لا بد من الجهاد من النفس والحذر من طاعة الهوى والشيطان وجلساء السوء. ومن جاهد وصبر وفقه الله وأعانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.